يعملوا معه. العلماء لهم أقوال في هذا الحكم، ويقول فيها الناظم والشافعي ومالك رأيا له، والشافعي ومالك رأيا له إن لم يثب حد الحسام عقابا. الحسام وشو؟ السيف. والشافعي ومالك رأيا له إن لم يثب حد الحسام عقابا. وأبو حنيفة قال يضرب مرة هملا ويترك مرة إيجابا. والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، يجتهد في ولي الأمر إن رأى الجلد، إن رأى السجن، إن رأى التعذيب، إن رأى القتل. الشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حتى الحسام السيف. أبو حنيفة قال يضرب مرة ثم يترك مرة إيجابا. والرأي عندي النار، والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صواب. إذا رأى القتل قتل، إذا رأى السجن سجن، إذا رأى النبي نفع، إذا رأى الرجل أو هذا الإنسان يقر بأن الصلاة واجبة، وأنها ركن، وأنها عمود الإسلام، لكنه يتركها تكاسلا ويصلي بعض الأوقات ويترك البعض الآخر تكاسلا وإهمالا. فالآن هنا قال وتوبة المرتد إسلامه، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إذا كانت ردته بترك الصلاة، يقول وأن الصلاة هي عمود الإسلام. إذا كانت ردته مثلا بتحريم شيء أحله الله، بتحريم شيء أحله الله، إذا كان مثلا بتحريم الخبز، مر بنا بأن من قال من حرم شيئا أحله الله كالخبز مثلا فهذا يعتبر مخيف. وإذا كان بتحريم ما أحله الله يقول وأن الخبز حلال. وإذا كان بتحليل ما حرم الله كالخمر مثلا يقول وأن الخمر حرام. إذا كان بتحليل ما حرم الله كالنكاح مثلا يقول وأن النكاح حلال. وإذا كان بتحليل ما حرم الله كالزنا يقول وأن الزنا حرام. بذلك تحصل التوبة. وتوبة المرتد إسلامه، وتوبة كل كافر إسلامه. بأن يشهد المرتد أو الكافر الأصلي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة فإذا هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة، فقرأ حتى أتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته فقال هذه صفتك وصفة أمتك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أخاكم، عندما تلفظ بالشهادتين قال أو أخاكم. رواه أحمد. ومن كان كفره بجحد فرض، من كان كفره بجحد فرض من الفرائض. ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه كتحليل حرام، لو قال الخمر حلال، الزنا حلال، أو تحريم حلال كأن يقول النكاح حرام، الخبز حرام، اللحم حرام. كتحليل حرام أو تحريم حلال أو جحد نبي أو كتاب أو جحد نبي من الأنبياء، أن يجحد رسالة موسى عليه السلام، أو يجحد رسالة عيسى عليه السلام، أو يجحد التوراة، أو يجحد الإنجيل، أو يجحد الزبور. أو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى غير العرب فتوبته مع إتيانه بالشهادة. أو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام محمد مرسل من عند الله لكن للعرب خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت للثقلين الجن والإنس، فجحد رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم لغير العرب. قال صحيح إنه نبي، لكن نبي للعرب فقط، لمن هو من العرب. أما بقية الأمم فليسوا مطالبون برسالته. نقول هذا كفر، لأن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الثقلين الإنس والجن. نعم. فتوبته مع إتيانه بالشهادتين، مع أنه يأتي بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن الزنا حرام، وأشهد أن النكاح حلال، وأشهد أن الخمر حرام، وأن العسل حلال، وهكذا. فتوبته مع الشهادتين إتيانه وإقراره بما جحد. نعم. فتوبته مع إتيانه بالشهادتين إقراره بالمجحود به من ذلك، لأنه كذب الله سبحانه، لأنه كذب الله سبحانه بما اعتقده من الجحد. نعم. فلا بد من إسلامه من أن يقر بما جحد. لو قلنا لو نكتفي بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وهو منكر للصلاة، يمكن الرجل مستمر في عناده شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن بدون صلاة. نعم. فلا بد في إسلامه من الإقرار بما جحده، أو قوله أنا مسلم أو بريء مما أو بريء من كل دين يخالف دين الإسلام. ولو قال كافر أسلم، ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن، صار مسلما وإن لم يتلفظ بالشهادتين، لأن معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص له من الشرك. إذا قال أسلمت أو أنا مسلم يكفي. ولو قال كافر أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن، صار مسلما وإن لم يلفظ بالشهادتين. ولا يغني قوله محمد رسول ولا الله، ولا يغني أن يقول محمد رسول الله عن أشهد أن لا إله إلا الله، فلا بد من الشهادتين معا. نعم. ولا يغني قوله محمد رسول الله من كلمة التوحيد، وإن قال أنا مسلم أو نطق بالشهادتين، وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين، نقول لا، لم يحكم بإسلام. لو قال أنا مسلم ولا أنطق، مش معنى أنا مسلم ولا تنطق، لا، إذا كنت مسلم فلا بد أن تنطق، فلا نقبل منه هذه العبارة. إذا قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين، نقول لست مسلما حتى تنطق بالشهادتين. نعم. وإن قال أنا مسلم ولا أنطق بالشهادتين، لم يحكم بإسلامه حتى يأتي بالشهادتين، ويمنع المرتد من التصرف في ماله. هذا حكم جديد. الآن نحن في دور الاستمهال، نحن في دور الاستتابة. في دور الاستتابة نحجر على ماله، ما ندعه يتصرف به، ننفق عليه منه، ننفق على الزوجة والأولاد، نسدد الديون. فإن رجع إلى الرشد والصواب فماله يتصرف به كيف شاء، وإن استمر في العناد والغواية والضلال وقتلناه فماله فيح لبيت مال المسلمين. نعم. ويمنع المرتد من التصرف في ماله، وتقضى منه ديون، ولفلان 10,000 ولفلان 5,000 ولفلان 100,000، نسدد الديون اللي عليه. نعم. وينفق منه عليه وعلى عياله، وننفق عليه وقت استتابته وعلى عياله كذلك. نعم. فإن أسلم وإلا إذا قتلناه صار فيئا لبيت مال المسلمين. نعم. فإن أسلم وإلا صار فيئا من موته مرتدا، ويكفر ساحر يركب المكنسة فتسير به في الهواء. الساحر الذي يركب مكنسة، يركب عصا ويطير، هذا ما يطير إلا إذا استخدم الشياطين. إذا ركب المكنسة وطارت به في الهواء فهذا دليل على فساده وفساد عقيدته، لأنه يستخدم الشياطين. نعم. فتسير به في الهواء ونحوه. ونحوه. لا كاهن. لا كاهن. الكاهن من له رؤى من الجن ليس كافر، إلا في مسائل ستأتينا إن شاء الله. لا كافر. نعم. ولا منجم من ينظر إلى النجوم ويقول إذا صار نجم كذا حصل كذا، وإذا صار نجم كذا فالسنة فخر، وإذا صار نجم كذا فالسنة فيها خير وبركة، وإذا صار النجم كذا يموت فلان، وإذا صار النجم كذا يحيى فلان. نقول لا، هذا ليس كافر وهو على خطر عظيم. نعم. وعراف. العراف الذي يحدث، يحدث من الحدس. نعم. وضارب. وضارب اللي يضرب بالحصى. نعم. ونحوه إن لم يعتقد إلا حسن. متى يكفر هؤلاء؟ إذا اعتقدوا الإباحة. مثلا الكاهن قال أنا أعرف أنه محرم، نقول إذن الكاهن ليس كافر وإنما هو على خطر عظيم. إذا اعتقد أن العمل يعني عمل الكهانة مباح، أو العراف إذا اعتقد أن عمله مباح، أو المنجم إذا اعتقد أن عمله مباح، ففي هذه المسألة يكون كفر. أو اعتقد أنه يعلم الغيب بهذه الأمور فلا يعلم الغيب إلا الله، فهذا يعتبر كفر. الكاهن، المنجم، العراف. نسأل هل هو كافر أم لا؟ نقول ليس بكافر إلا إذا اعتقد الإباحة أو اعتقد أنه يعلم الغيب. إذا اعتقد الإباحة أو اعتقد أنه يعلم الغيب فهذا كفر، وإن لم يعتقد الإباحة ولم يعتقد أن هذا كفر فليس بكافر. نعم. إن لم يعتقد إباحته وأنه يعلم به، أنه يعلم بالأمور المغيبة يعني ما الغيب، ما الحكم؟ نقتله؟ لا، نعزره حتى يكون، نعزر المنجم ونعزر العراف ونعزر الكاهن حتى يقلع عن هذا العمل. إن لم يعتقدوا إباحته أو أنهم يعلمون به الغيب، فإن اعتقدوا الإباحة أو أنهم يعلمون به الغيب فهذا كفر. نعم. ويحرم طلسم. طلسم يقول خطوط وكلمات يستعملها الساحر. يحرم طلسم. ما معنى طلسم؟ خطوط وكلمات. خطوط رأس الخط هذا أسفل ورأس الخط هذا فوق، ورأس الخط هذا شمال ورأس الخط هذا جنوب، يستعملها السحرة، فهذه يحرم فعلها. نعم. وحد الساحر ضربة بالسيف كما مر بنا. نعم. ورقية بغير العربي. ورقية بغير العربي، متى تكون الرقية جائزة ومتى تكون ممنوعة؟ تكون الرقية جائزة إذا كانت بالعربي وبالأدعية الشرعية، وأنها لا تؤثر بذاتها وإنما المؤثر هو الله عز وجل. الرقية الشرعية، الرقية تجوز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بالكلمات العربية. الشرط الثاني أن تكون بالأدعية الشرعية. الشرط الثالث أن نعتقد أنها لا تؤثر بذاتها وإنما المؤثر هو الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور. نعم. ويجوز الحل بسحر ضرورة. هذه عبارة ذكرها المؤلف، يقول يجوز حل السحر بسحر ضرورة. العلماء المحققون قالوا لا يجوز، فهذه عبارات حصلت عفوة من المؤلف رحمه الله. يقول ويجوز الحل بسحر ضرورة، نقول للمؤلف رحمه الله لقد أبعدت النجعة ونأيت عن الجادة، فلا يجوز حل السحر بسحر بحال من الأحوال. وإنما العلماء المحققون يقولون حل السحر ويسمى النشرة، ويسمى النشرة. فإذا كانت النشرة بالرقية، بالرقية بقول الله، بقول رسوله، بالتضرع بين يدي المولى، بالابتهال إلى الخالق، جاز ذلك. وأما إذا كانت النشرة بسحر وما شابهه فلا تجوز بحال من الأحوال. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه العبارة ويجب أن ننبه عليها، لأنه أبعد النجعة في هذه الكلمة حيث قال ويجوز الحل بسحر ضرورة. نقول لا يجوز الحل بسحر بحال من الأحوال، لأن عندنا حل السحر ويسمى النشرة يكون بشيئين. فإذا كان بالأدعية الشرعية، بالآيات القرآنية، بالأحاديث النبوية، بالمسائل التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم من الاغتسال بالسدر وما شابه ذلك، فهذا جائز. وأما إذا كانت النشرات بسحر وبرقية بغير العربية وبأدعية أو كلام من غير الكلام الشرعي، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النشرة وهي حل السحر بسحر إنما هي من عمل الشيطان، ولا يجوز العلاج أو حل السحر بعمل من أعمال الشيطان. فهنا لازم ننتبه للعبارة هذه. فالمؤلف رحمه الله ورضي عنه قال يجوز حل السحر بسحر ضرورة، الذي عليه المحققون من أهل العلم مشايخنا عليهم رحمة الله ورضوانه قالوا لا يجوز هذا العمل، وإنما النشرة إذا كانت بالأدعية، بالآيات، بالأحاديث، بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من وسائل فهي جائزة. وأما إذا كانت بسحر فهي من عمل الشيطان ولا تجوز بحال من الأحوال. وانتهينا من الأحكام أو من ذكر شيء من الأحكام المتعلقة بالمرتد. وغدا درسنا إن شاء الله في فقه المواريث كالمتبع، وبعد غد في كتاب الأطعمة ما يحل وما لا يحل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.